لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ذكرنا من صفات الرجولة التي مدح الله عز وجل بها رسله بأنه ما أرسل إلا رجالا من أهل القرى. قلنا أنه يحمل الكل ويكسب المعدوم، ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، يحسن إلى الخادم والمملوك فضلا عن الأهل والأقارب والجيران، يجالس المساكين ويجيب الدعوة ولو إلى شيء يسير، ويمشي مع الأرملة والمسكين واليتيم في حوائجهم، يبدأ السلام من لقيه، خفيف المؤونة على من صحبه، لا يكلف غيره مؤونته، هينا لينا سهلا، يعود المريض ويشهد الجنازة، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، ويعفو عمن ظلمه. هذا الذي ذكرناه في المرة السابقة. لا يتكبر ولا يحسد ولا يتعالى على الخلق، ولا يبغي ولا يفخر ولا يغش ولا يتبع الشهوات، ولا يخاصم لنفسه ولا يعاتب لها، ولا يماري ولا يجادل إلا بالتي هي أحسن، ولا يستقصي حقه. كل هذه من الصفات التي مردها إلى السلب والنفي، فهي كما يتميز الرجال بصفات إيجابية جميلة حسنة من أحسن الأخلاق، فهم يتميزون أيضا بترك منكرات الأخلاق وترك سيء الأخلاق. وفي الحقيقة أنه لا يتم الكمال إلا بالتخلي والتحلي، فلا بد أن يتخلى الإنسان عن رذائل الأخلاق ومساويها، وأن يتحلى بفضائل الصفات ومحاسنها. ولذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين في دعائه، فقال: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وذلك أن الإنسان قد تكون فيه جملة من الخصال الحسنة الجميلة، ثم توجد فيه خصلة واحدة تفسد هذه الخصال الحسنة. كما أنك لو أتيت بطعام حسن جميل فيه جميع أنواع المشفيات، ثم صببت عليه كتلة تراب، أو رشيت عليه شوية رملة، كل ما واحد يأكل لقمة يلاقي الحصب بقه، يقوم الأكل ده كله هي إيه؟ أو الإنسان يروح جاي حاطط عليه حاجة نجسة، والعياذ بالله. مهما كان حسنا جميلا، فهذه الصفة السيئة قد قدحت في الايه؟ في الحسن وافسدته، نسأل الله العافية. فكذلك لا بد من اجتماع الصفات الحسنة مع اجتناب الصفات السيئة. لذلك كانت هذه الجملة من الصفات القبيحة التي لا يفعلها الأنبياء والرسل والصالحون من بعدهم الذين يقتدون بهديهم. أولها لا يتكبر، لأن الكبر والعياذ بالله من أعظم كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر هو صفة رؤوس الكفر من أول إبليس، قال الله عز وجل: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فما حل الملأ الأعلى لا يدخله متكبر، ولا يجوز أبدا أن يمر وفي قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله. فكيف بمن ملأ الكبر قلبه؟ فكيف بمن تكبر على الله ويعني نسب إلى الله عز وجل عدم الحكمة، ونسب إلى الله عز وجل عدم العدل، ونسب أن أفعاله على خلاف مقتضى العدل والقياس الصحيح، قياس يعني بما عرف من الحكمة، يعني على خلاف، يزعم أنه على خلاف الحكمة، لأن قياس الذي بين البشر لا يصلح أن يقاس أن يستعمل في حق الله، وإنما الذي يستعمل في حق الله قياس الأولى فقط، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به طالما مرجعه إلى كمال، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. لكن بعض الناس يتهمون الله عز وجل بعدم الحكمة، ويتهمونه سبحانه وتعالى بعدم العدل، كهؤلاء الزنادقة والكفار الذين يقولون أن الإسلام ظلم المرأة وأنه لم يسوي بينها وبين الرجل، وبالتالي فهذا دين ظلم للمرأة ودين ذكوري كما يقولون، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذلك يقولون أن الإسلام لا يسوي بين المسلم والكافر، فلذلك هو دين عنصرية ودين فساد وتعصب، نعوذ بالله من الضلال. قال الله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. المساواة بين ما سوى الله به والمخالفة فيما خالف الله فيه بين أفراده، بينه وبين غيره. الغرض المقصود أن هناك من يتهم الله، فهذا أشد أنواع الكبر، هذا الذي يتكبر على الله، كما قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: لم أكن لأسجد لبشر، خلقته من صلصال من حمأ مسنون. كل هذه تدل على اكتمال الكبر في القلب، على شدة الكبر في القلب. وهذا فرعون أيضا ترى الكبر فيه من أفظع ما يكون، يقول: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. قال عز وجل: فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، ونعوذ بالله. وهذا من أفظع درجات الكبر. وإن كان كثير من المتكبرين عبر الزمان يريدون أن يقولوا ذلك حالا وإن لم يقولوه مقالا، يفعلونه في تصرفاتهم بأن أوامرهم لا ترد، وأن الناس لابد أن يستأذنوا حتى في الإيمان ونحو ذلك، وكل ذلك من آثار الكبر الذي ملأ القلوب. فالرسل من تواضعهم وكذا الصالحون أبدا لا يتكبرون، لا يولد في قلوبهم كبر حتى وهم في أعظم لحظات النصر والتمكين. يعني التواضع هو سمتهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ساعة الفتح وإن رأسه لا يكاد يمس ظهر راحلته، يعني متواضع لله عز وجل. إن القادة العسكريين المنتصرين بيدخلوا إيه وكل ويمكن رأسه تبقى في السماء خلاص، كأنه مقمح، يعني كأنه لابس حاجة مخليها رأسه إيه طلع الفوق، ويبقى يصعر خده للناس ويتكبر عليهم، ويعني يهينون يعني من يعني يخالفهم ويذلونه ويتكبرون عليه، نسأل الله العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة بأعظم درجات التواضع لله سبحانه وتعالى شكرا لله، وهزم الباطل وكسر الأصنام، ومع ذلك بعد أن تمكن من أهل مكة عفى عنهم وأطلقهم وهذا لسعة الصدر وسعة الحلم والغنى بالله سبحانه وتعالى. المتكبر إنسان فقير مريض يشعر بأنه يحتاج ليرتفع فوق الناس أن يذلهم هم وأن يخسف بهم حتى يتميز هو بالارتفاع. وأما الذي يعيش مع الله عز وجل ذاكرا ومستحضرا معيته سبحانه وتعالى وأنه وحده العزيز الجبار المتكبر وأن الناس لا يليق بهم أن يتكبروا، فإنه لا يلتفت إلى قضية من أعلى ممن إلا أن يكون علو الدين، إلا أنه يريد إعلاء كلمة الله وليس مجرد أن يعلوه. ولذلك تجده يسهل عليه جدا العفو والصفح، ويسهل عليه جدا أن يتعامل مع الناس بدرجات التواضع المختلفة. والكبر سببه رؤية كمالات وهمية للنفس. إن الإنسان بيبص لنفسه يلاقي يقول ده أنا عندي وعندي وعندي وأنا أحسن وأنا أعلى وأنا أكثر، إنما أوتيته على علم عندي، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذا لي وما أظن الساعة قائمة، والعياذ بالله. هذا الأمر هو حال المتكبر، ينظر إلى نفسه فيقنعه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء أن بها كمالات هي في الحقيقة نقائص، زي ما يقول أنا خير منه خلقتني من نار. طب هو إيه الكمال اللي في النار يعني إيه اللي خلي النار أفضل من الطين؟ الطين ده محل الإنبات ومن أسباب الحياة، طالما في طين يبقى في نباتات وفي حيوانات تعيش عليها ونمو دائم. الطين ده ما النار عمر ما النار يكون فيها إلا إيه؟ فساد. يعني الناس أي حاجة فيها نار تبت إيه؟ إلا لو تكون محكومة تحت السيطرة، وإلا لو هي انطلقت يبقى هي مادتها مفسدة سبحان الله. فلو يعني إيه بقى اللي أنت شايفه في النار؟ النار دائما تريد العلو، والطين يميل إلى الإيه؟ إلى التواضع، يميل إلى الانخفاض. التراب تلاقيه كل لما يهيش يعمل إيه؟ إهدى تاني لوحده، مش كده؟ والنار كل لما تفضل موجودة تبقى عايزة تنتقل إلى الشيء الآخر عشان تعلو عليه. فسبحان الله، إيه بقى اللي هو شايفه؟ ما شافش إيه؟ ما شافش كمالات آدم. ما هو أي واحد متكبر وعمره ما يشوف كمال لغيره، ولو شاف كمال لغيره يبقى حيموت، يوم يحسده ويتمنى زوال هذا الكمال، أو ما يقدرش يقعد ينم ويغتاب علشان إيه؟ عشان يشوه صورة الكمال اللي هو حس به تجاه حد غيره. إلا إبليس ما شافش الكمالات اللي ربنا عز وجل أعطاها لآدم، أنه خلقه بيده، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. بص للأصل ما بصش ليه؟ لأن الله خلقه بيده سبحانه وتعالى، هو العزيز الجبار المتكبر، خلق آدم بيده، سواه بيده، ثم إنه نافخ فيه من روحه، روح مخلوقة مشرفة منسوبة إلى الله تشريفا، نفخ في آدم منها وعلمه أسماء كل شيء. كل دي فضائل وكمالات هو مش شايفها، ولو شافها ويوم ما شافها حسد سيدنا آدم، حسد سيدنا آدم أن ربنا كرمه. القضية كانت هي قضية السجود التي تدل على ارتفاع شأن آدم وعلو حاله على غيره من المخلوقات، مكرم عند الله عز وجل. سيدنا آدم فعلا والله نجد فيه التواضع ونجد فيه يعني إنما حرصه على النعمة التي هو فيها، يعني من خلالها خدعه الشيطان لأنه يريد البقاء في نعمة الله، ويريد أن يكون أفضل حالا في الحال العبادة والذكر. ولذا قال له الشيطان ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، كأن الملائكة دي حاجة إيه يعني، حاجة عظيمة، وهي حاجة عظيمة في الهمة في عبادة الله سيدنا آدم، أو تكون من الخالدين، عايز يظل في النعمة. فقاسمهما إني لكم لمن الناصحين فدلاهما بغرور. لكن إبليس فعلا كان مليء بصفات الكبر والحسد والطعن في الله عز وجل، الطعن في حكمته، الطعن في عدله، الطعن في تفضيله آدم عليه، مع أنه والله إنه لمستحق لذلك التفضيل. الكبر لا يجوز بحال من الأحوال، والكبر على من تكبر ليس كبرا، ليس يصح أن يقال هو كبر، بل هو انتصار. كسر المتجبرين هو انتصار، كما قال الله عز وجل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وليس أن هذا من الكبر، لأن الكبر ليس حسنا على الإطلاق. الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم رؤوس الملأ الذين كذبوا الرسل كانوا جميعا من المتكبرين، الملأ من قوم نوح، الملأ من قوم هود، الملأ من قوم ثمود، الملأ من قوم شعيب، الملأ من قوم النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال الملأ الذين هم الكبراء المتكبرون، نعوذ بالله من حالهم، لا يزالون هم أصل أعداء الرسل الذين تشبه بهم الكفار عبر الزمان في محاربة دين الله عز وجل، نعوذ بالله من الكبر. وأما الحسد فهو تمني زوال النعمة عمن أنعم الله بها عليه، تمني زوال النعمة عن الغير. فهذا الأمر مرده كما ذكرنا إلى الكبر والإعجاب بالنفس ورؤية الكمالات الوهمية، فإذا شعر بأن هناك من نعم الله على غيره وأن الله سبحانه وتعالى قد كرمه وفضله يشرق بذلك، لا تمر هذه المنقبة أو الفضيلة، ويتمنى أن تزول، ولا يحتمل أن يكون غيره في نعمة، فيظل ساعيا بقلبه ولسانه ويده إلى زوال النعمة، ولا يزال في حسرة، لأن الحاسد شديد الألم. لماذا؟ لأن نعم الله على خلقه لا تنقطع، فهو لا يزال يرى نعم الله على الناس، ولا يزال ذلك يؤلمه ويتعبه، والعياذ بالله. هو يريد أن يتفرد، ولذا يريد أن تزول النعم والفضائل من الآخرين ويتمنى زوالها. فأما إذا كان الأمر في أمر دنيوي فمن الجهل والغباء أن يتحاسد الناس على الدنيا، وأن يتمنوا ما هو سريع الزوال على أي حال. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فعلى ما يحسد الناس بعضهم بعضا على الدنيا؟ أما ينظرون إلى من سبقهم؟ إذا كانت الأموال فقد كانت الأموال لقارون، أين قارون من أمواله الآن بما ينتفع بها؟ وكذلك هذه كنوز الفراعنة، وهذه كنوز مدفونة لليونان والرومان، زال ذلك كله عنهم، زال ذلك كله عنهم، لم يعودوا ينتفعون بشيء منه. إذا كان الجاه والرئاسة والملك، فكم من ملوك الأرض هلكوا وزال ملكهم، ومن هم الآن؟ فهم على سبيل ذلك، نفس الطريق الحتمي الذي لا بد فيه من زوال ملك الملوك، لأن الملك لله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. وإذا كان الأمر بصباحة وجه وجمال، سواء في النساء وهو أكثر أو في الرجال، فهذا الأمر أيضا الناس لا يلتفتون إلى شكل هذا الإنسان في الكبر وشكل جمجمته بعد الموت، ماذا أغنى الجمال؟ سبحان الله. لذلك كل هذه الدنيا لا يجوز أن يحسد الإنسان غيره عليها مهما كان، إنما هي جدي أسك ميت، إنما هي جناح بعوضة، جزء من جناح بعوضة. فلا ينبغي أن يتمدح الإنسان بأن عنده جناح بعوضة، ولا أن يحسد على جناح بعوضة. السبب الحقيقي لورود الحسد هو خلل النظر، أنه لا يرى حقائق الأشياء، نسأل الله العافية. أما في الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، في الرواية الأخرى: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق. كأنه مسلط على إهلاك الفلوس، بس في الحق، يعني في النفقة في سبيل الله، في الطاعات. فسبحان الله، هذا الأمر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا هو حسد مجازا لا حقيقة، لأن الحسد قد يطلق على الغبطة كما يطلق على تمني زوال النعمة، ويستحيل أن يتمنى مسلم زوال نعمة الدين عن أخيه المسلم. لماذا؟ ولو كان أعلى منه قدرا، لأنه يحب الله ويحب عبادته، ففي النهاية هذا الذي يفعل الخير يعبد الله، فلا بد أن تحب ذلك. لا تتمنى أبدا زوال الخير عن أخيك المسلم. وإنما الغبطة التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قال لا حسد إلا في اثنتين، فهذا في تمني نعمة مماثلة للنفس مثل نعمة أخيه، من غير أن يتمنى زوال نعمة أخيه. فهذا هو الحسد المشروع، أي الغبطة المشروعة، أي يتمنى أن يؤتى مثل ما أوتي فلان، ليعمل فيه من الخير مثل ما عمل فلان. فأما التمني لمثل ما عند فلان من الدنيا لساعتها، يعني الغبط على الدنيا أو الحسد المجازي على الدنيا، يا أنا نفسي بقى عندي زي فلان، من غير ما يتمنى زوال النعمة، فهذا منهي عنه، لكن ليس حسدا محرما، لكن تمني مذموم. قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وأن يسأل الإنسان ربه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، قلنا معناها لا غبطة. يبقى لا غبطة مشروعة، وإن كما ذكرنا، وإن كانت إذا لم تكن مع تمني زوال النعمة فليست حسدا، ليست حسدا محرما. نقول حسدا مكروها محتمل، أو غبطة ليست في موضعها، ليست مشروعة، لأن لا غبطة إلا في اثنتين: الحكمة والقرآن وتعليم الناس ذلك والقضاء بها، وإنفاق المال في سبيل الله عز وجل. ومدار علاج الحسد لمن وقع في قلبه شيء من ذلك. والإنسان إذا ألقي في قلبه بذرة شيء قبيح لا بد أن يبحث عن العلاج مبكرا قبل أن تثبت هذه البذرة جذورها في قلب الإنسان فيصبح مدمنا لا يصلح معه شيء ولا يعالج إلا أن يشاء الله عز وجل. سبحان الله، ما رد علاج ذلك إلى النظر إلى قسمة الله عز وجل المقادير، كما قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى هم بيحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على القرآن، وعايزين القرآن ده يكون نزل عليهم هم عشان هم الكبراء، عشان هم السادة، والعياذ بالله. قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. سبحان الله، آية عظيمة لمن أراد أن يعالج ما قد يجد في في في في قلبه من حسد. أهم يقسمون رحمة ربك؟ لا يقسمون رحمة الله. الله الذي قسم الأرزاق وقسم الأخلاق وقسم عطايا الإيمان بين خلقه كما شاء بعلمه وحكمته. هذا الأمر أيضا في أرزاق الدنيا، تأمل أن الله الذي فضل الناس بعضهم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، نسأل الله العافية. فعند ذلك يتفكر الإنسان في أن الله قسم الأرزاق الدنيوية، لم يصنع الغني نفسه، كان في لحظات ليس غنيا ثم جاءت عليه لحظات لم يحسن يعني إدارة أمره فحصل له ما حصل. الغرض المقصود أن الإنسان ينظر إلى قسم الله سبحانه، وأن هذا الفضل هو منه عز وجل، وأن الله الذي فضل الناس بعضهم على بعض. فأنت حين تحسد تعترض على الله في حقيقة الأمر، وتقول قد أعطى من لا يستحق ما لا يناسبه، زي ما الناس بتقول إيه، يدي الحلق للي بلا ودان، يعني معترضين وتوضع الأشياء في غير مواضعها. إيه يعني قصة إبليس في نسبة عدم الحكمة إلى الله عز وجل، نسأل الله العافية. فلو نظر الإنسان إلى أن هذا فضل الله سبحانه وتعالى لم يقع في قلبه إلا الرضا بما قسم الله، وهذا لا ينافي أن يكون الإنسان مع رضاه بما قسم الله ساعيا إلى ما يعلي شأنه عند الله عز وجل. وإن كانت هناك أمور دنيوية متعلقة بما يرضي الله سبحانه وتعالى لم يتمنى شيئا إلا لكي يفعل فيه بالطاعة. فهذا الذي يعالج داء الحسد مع معالجة داء الكبر الذي هو أصل داء الحسد، فبإذن الله يزول عن صاحبه إذا أخذ الدواء القرآني النافع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.